أو لا يعني لا يقتضي الترك جزما، ولكن طلب الترك لا على وجه الجزم. فهذا النوع يقول ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون فيه نص خاص فهذا هو المكروه، وإما أن لا يكون فيه نص خاص فهذا خلاف الأولى. أولى مع الخصوص يعني أولى لا جزم في هذا النهي، مع الخصوص أولى فإذا خلاف الأولى، يعني الذي لا خصوص فيه هذا يسمى بخلاف الأولى. وكراهة خذا لذاك، يعني الذي ورد فيه نص خاص. فالخلاصة أن الخطاب الذي يقتضي ترك الفعل لا على وجه الإلزام إما أن يرد فيه نهي خاص فهو للكراهة، وإما أن لا يرد فيه نهي خاص فهو خلاف الأولى. فالنهي عن ترك تحية المسجد مثلا يقال فيه مكروه، لماذا؟ لأنه ورد فيه نهي خاص، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعته، فهذا نهي خاص، وبالتالي يقال يكره ترك تحية المسجد. لكن إذا لم يرد فيه نهي خاص ولكن الشرع أمر بضده لا على وجه الإلزام، فأمر مثلا بصلاة الضحى، فالترك هنا في هذه الصورة على هذا الضابط يسمى خلاف الأولى، لأنه لم يرد فيه نهي خاص وإنما استفيد النهي من ضد الأمر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب بعض العلماء المتأخرين أنهم يفرقون بين المكروه وخلاف الأولى، أما جمهور الأصوليين فلا يفرقون بينهما، المكروه وخلاف الأولى بمعنى واحد عندهم، والخلاف بينهم خلاف اصطلاحي. لماذا؟ لأنهم متفقون على أن المكروه درجات، وأن ما نهى عنه الشرع بنص خاص أشد مما لم يرد فيه نهي خاص، ولكن الجمهور قالوا الجميع نسميه مكروها، وهؤلاء لا، قالوا هذه المرتبة نسميها بالمكروه وهذه نسميها بخلاف الأول. فهو اختلاف اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح، والجميع متفقون على أن الكراهة درجات وأن الندب والاستحباب درجات أيضا، لكن الجمهور يطلق على الجميع لفظا واحدا، وبعض الفقهاء ولا سيما المتأخرين يخصون كل نوع بمصطلح خاص.